الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فشكر الله لإخواننا الفضلاء على هذه الكلمات الطيبات المباركات النافعات التي استفدنا فيها خيرا عظيما، ومن باب المشاركة مع إخواني أتكلم في هذه الدقائق إن شاء الله عن خلق عظيم جاء به هذا الدين القويم. قد روى الإمام مسلم من حديث النواش بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أيها الناس عباد الله، إن من أجل الأخلاق التي جاء بها هذا الدين خلق الإحسان، الإحسان مع الله سبحانه والإحسان مع عباد الله، فإنه خلق عظيم، ومنزلة الإحسان في هذا الدين منزلة عظيمة. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه المنزلة، وهي لب الإيمان وروحه وكماله: الإحسان أمر الله به في كتابه الكريم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان كتبه الله سبحانه وتعالى على كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحديث رواه مسلم من حديث شداد. الإحسان عباد الله صفة من صفات الله عز وجل. قال الله سبحانه: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. قال الله سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. قال الله سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بل الإحسان، بل المحسن من أسماء الله عز وجل. فقد روى الإمام الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله، وممن أثبت المحسن اسما لله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والقرطبي والشيخ ابن باز العثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. أيها الناس عباد الله، هذه المنزلة العظيمة يجب أن نسعى جادين في تطبيقها. فقد قسم العلماء الإحسان على قسمين: قسم إحسان في عبادة الله، والآخر إحسان مع عباد الله. الإحسان في عبادة الله قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث جبريل لما سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان مع الله عز وجل وفي عبادة الله: أن تعبد الله أيها المسلم كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأحسن عبادة الله عز وجل في صلاتك، في صيامك، في صدقتك، في جميع العبادات التي تصرفها لله، اتقنها يا عبد الله، وأخلص العمل لله عز وجل، فإن هذا من أعظم الإحسان. جاء في حديث الحارث الأشعري الذي رواه الإمام أحمد الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. إياك أن تلتفت يا عبد الله في صلاتك، سواء كان التفاتا حسيا أو معنويا، فإن هذا ينافي الإحسان مع الله عز وجل. أيها الناس عباد الله، وأما الإحسان مع عباد الله فصوره كثيرة. فمن الإحسان مع الخلق، الإحسان مع الوالدين، وقد أمر الله به في كثير من الآيات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال سبحانه وصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال سبحانه وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بايعك على الجهاد والهجرة أبتغي الأجر من الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فأحسن صحبتهما، الإحسان مع الوالدين. في حديث أبي هريرة في مسلم لما قال ذلك الرجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، الحديث. فالله الله عباد الله في الإحسان مع الوالدين، فإنهما السبب في وجودك يا عبد الله في هذه الدنيا بعد الله سبحانه وتعالى. ومن صور الإحسان إحسان مع ذوي القربى، قال الله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى أقرباؤك يا عبد الله أحسن إليهم، أعمامك أخوالك إخوانك وغيرهم من الأقرباء، فإن لهم حقا عليك عظيما يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحم معلقة بالعصر، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، حديث الصحيحين من حديث عائشة. وإن أساء إليك أيها المسلم أحسن إليهم، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إليه وأحلم عنهم ويجهلون عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المد ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فأحسن يا عبد الله أحسن أيها المسلم إلى أقربائك، وإن أساء إليه صلهم بالهدية بالصدقة إن كنت ذا مال، فالصدقة على القريب صدقة وصلة، وثمار الإحسان إلى الأقرباء كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه من حديث أنس. ومن صور الإحسان أيها الناس الإحسان مع الزوجة أو الزوجات، قال الله سبحانه وعاشرهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة. أحسن يا عبد الله إلى زوجتك أو إلى زوجاتك إن كانت لك أكثر من واحدة، أحسن إليها، فإن المرأة خلقت من ظل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوج ما في الظل أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، أي كرهت منها خلقا يا عبد الله. فانظر إلى الأخلاق الأخرى الجميلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق أي لا يوغض مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. ومن صور الإحسان أيها الناس الإحسان إلى الجيران، جيرانك يا عبد الله أحسن إليهم صلهم تفقدهم وانظر إليهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره فليحسن إلى جاره، رواه مسلم من حديث أبي شعيب. تعلمون حديث عائشة وابن عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، جبريل يعود المرة تلو الأخرى المرة تلو الأخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بجار بالجار حتى ظن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه سيورث من شدة ما وصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن صور الإحسان أيها الناس الإحسان إلى البنات، تعلمون أن الجاهلية كانوا يتشاءمون من البنت، إذا ولد أحدهم بنتا تشاءم منها، ولازال بعض الناس على هذا الخلق السيء، ربما يشيء إلى البنت وإذا رزق بولد أو بذكر فرح بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان وأخبر أن من أسباب دخول الجنة الإحسان إلى البنات. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بهؤلاء أي البنات فصبر عليهن كن له سترا من النار، في رواية: فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أيها الناس، ومن صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الفقراء والمساكين والضعفاء واليتامى. قال الله سبحانه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. فأمر الله بالإحسان أيضا إلى هؤلاء، إلى هؤلاء الضعفاء: يا من رزقك الله مالا انظر إلى الضعفاء والمساكين والمحاويج فأحسن إليهم. فذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن من أسباب انشراح الصدر الإحسان، الإحسان إلى الناس. قال رحمه الله: فإن المحسن الكريم أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا، أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. فأحسن إلى الناس ينشرح صدرك يا عبد الله. أيها الناس عباد الله، ومن أعظم الإحسان ما يقوم به دعاة أهل السنة والجماعة من بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه، فلا شك أن هذا من أعظم الإحسان. قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحسن من هذا الصنف الذي يدعو إلى الخير وينهى عن المنكر، يدعو إلى الهدى ويحذر من الضلال. فاجتهدوا أيها الدعاة إلى الله، اجتهدوا في هذا الأمر. قد سمعتم من نصائح الشيخ محمد حفظه الله ما فيه كفاية بهذا، فإن هذا من أعظم الإحسان إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة الناس إلى الحق، تحذير من الباطل ومن المنكرات والمعاصي. أيها الناس عباد الله، والإحسان له صور كثيرة، منها أيضا الإحسان إلى الحيوان، الإحسان إلى الحيوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود من حديث سهل بن حنظلي. في حديث شداد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرد ذبيحته. رواه مسلم. إن هذا من الإحسان إلى الحيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة بغي زانيا بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب أنها سقت كلبا كاد يموت من العطش فشقته. وأخبر عن امرأة أخرى أنها دخلت النار بسبب أنها حبست هرة، لا هي أطعمتها وسقتها هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كذلك أيها الناس، ومن صور الإحسان إتقان العمل، العمل الذي وكلت به سواء كان وظيفة أو إمامة أو أذان أو غيرها من الأعمال، فإن من الإحسان أن تقوم به خير قيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه البيهقي من حديث عائشة. فيا عبد الله، أتقن العمل الذي وكل إليك فإنه أمانة في عنقك. أيها الناس عباد الله، الإحسان له ثمار كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى يكون مع أهل الإحسان. قال الله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك من ثمار الإحسان أن الله يحب أهل الإحسان. قال الله سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كذلك من ثمار الإحسان أن الله لا يضيعهم ولا يضيع أجورهم. قال الله سبحانه: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن ثمار الإحسان أن رحمة الله قريبة من أهل الإحسان. قال الله سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن أعظم ثمار الإحسان، من أعظم ثمار الإحسان دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة، والزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المحسنين، نسأل سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.